باب بيان بعض أنواع السحر، أنواع السحر وليست من السحر، وليست من السحر، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان إيش؟ لسحرة. إن من البيان لسحرة، يعني قد يؤثر عليك صاحب المنطق الجميل فيسحرك فيؤثر فيك. والنميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر، النميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة حفظكم الله: تطرد النوم، لأن أصحاب الصف الأول ناموا ويكادون ينامون، فإذا كان أصحاب الصف الأول ناموا فمن بعدهم من باب أولى، بعدهم من باب أولى. أذكر لكم القصة، يقولون حفظكم الله: تعلق رجل نعوذ بالله امرأة متزوجة، أحب رجل امرأة متزوجة، وقد سمعنا قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إذا تزوجت المرأة اتق الله واتركها لزوجها، لا تنظر لها لا بحلال ولا حرام. لكن هذا المفتون حسد هذا الرجل، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المالا فسلطه على هلكته. هنا نغبطه، أما في الدنيا ما أحد يغبط حفظكم الله، ما أحد يغبط. هذا الرجل حفظكم الله أراد أن يذهب إلى ساحر حتى يفرق بين هذا الرجل وبين امرأته، فقالت عجوز: لا لا تذهب إلى الساحر، أنا أكفيك، أنا أكفيك، انظر انظر إلى بعض الكيد والمكر. قالت: أنا أكفيك. فذهبت إلى المرأة وقالت: زوجك سيتزوج عليك، وأنا عندي لك طريقة إن عملتيها لا يتزوج زوجك عليك. قالت: ما هي؟ قالت: شعرات من شعر رقبته. قالت: صعبة، كيف أحضر شعرات من شعر رقبته؟ قالت: إذا نام خذي الموسى بسرعة كذا، خذي أنت في كم شعرة من شعرات رقبته. قالت: ولا يتقالت أبدا، إذا جبتيني شعرات من شعر رقبته أنا أعمل لك عمل لا يتزوج عليك زوجك أبدا. والنساء هذا أعظم مشكلة عندهن، أعظم من الشرك أكبر، وأعظم من الكفر والنفاق العمل الزواج، هذا قضية الزواج. إذا سمعت المرأة زوجها يتزوج عليها نسيت الكفر والشرك الأكبر، كله بسيط عندها. نسأل الله لنا ولهن الهداية. ولذلك حفظكم الله إياكم أن تجادلوا النساء في الزواج فتخرجونهن من الإسلام إلى الكفر. تتزوج أباح الله لك الزواج، تزوج وأنت ساكت، لا تجادلها تقول أجادلك في الزواج وقال ما فيه ما عندها قال الله ولا قال الرسول. تتزوج إذا كنت فحلنا، تزوج وأنت ساكت لا تجادل فتسبب للمسكين الكفر بالله عز وجل. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت: زوجتك خائنة. قال: أعوذ بالله، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: يا مسكين، الليلة هذه ستقتلك، فتناوم هذه الليلة سترى هذه المرأة قد جاءت بالموسى لتذبحك. فذهب المسكين وتناوم شخار وتسمع عند الباب متناومة، فجاءت المرأة المسكينة تريد أن تأخذ شعرات، جاءت بالموسى، فلما أقبلت بالموسى لتأخذ مسك يده: يا خائنة يا فاجرة، تريد أنت طارق ثلاثا. فطلقها فخرج من العدة فتزوجها ذاك الرجل الآخر. ولذلك عن علي رضي الله عنه قال: ما طلق أحد للسنة فندم، ما طلق أحد للسنة فندم، يندم الإنسان. لا تستعجل بالطلاق، تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فحفظكم الله إلى هذه العجوز بكيدها استطاعت أن تعمل ما يعمله الساحر في التفريق بين المرء وزوجه. ولذلك إذا جاءك إنسان وقال: أهلك أهلك، زوجتك أمك أبوك، تثبت، اصبر، لا تستعجل، لا تستعجل حفظك الله فتهلك كاهنا فقد كفر.